حياكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن ترد على زوجها إذا أخطأ في القراءة في الصلاة إذا كان لوحديهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فأخذ بعض العلماء أنه إذا سهى الإمام تنبه المرأة بالتصفيق ولا تتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المحرم وغيره. فمن أهل العلم من أخذ هذا على عمومه وقال المرأة لا تتكلم في الصلاة، وهذا يؤكد ويقوي ما نص عليه طائفة من أهل العلم أن صوت المرأة عورة، وأن الرجل يفتتن غالبا بصوت المرأة، وأن المرأة، وهذا مجرب، أن المرأة كلما كانت بعيدة عن إظهار صوتها للرجال كلما كان ذلك أحفظ لحرمتها وأرعى لحيائها وأكمل لهيبتها. ووالله لا خير في المرأة على الكمال والجلال إلا إذا حفظت الحياء. فالمرأة جمالها وزينتها وكمالها في الحياء. وكان بعض الحكماء العقلاء يقول: المرأة كالحلوى، فإن سترت حفظت، وإن كشفت سقط عليها الذباب. فالمرأة إذا تكلمت كل يلتفت إليها، وكل يصغي إليها بقلوب متباينة وأغراض متفاوتة، فهذا يسمح لحن قولها، وهذا يغرى بجمال صوتها، وهذا يقصد شيئا من معاني كلامها، والآخر وإن كان على السنن والقصد لا يأمن أن يقع في فتنتها. والله من فوق سبع سماوات ينهى أمهات المؤمنين أن يخضعن بالقول، وهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعل جوابهن للرجل وجوابهن لخير الأمة بعد نبيها وهم الصحابة فيه تشديد وتضييق أن لا يخضعن بالقول وأن يقولن قولا معروفا، يعني جمع لهم بين توجيهين. وهذا كله كل عاقل وكل عالم له إلمام بمعاني القرآن ومقاصد الشريعة لا تخفى عليه هذه، هذه بينات واضحة. المرأة إذا حفظت صوتها وحفظت على البعد من الاحتكاك بالرجل، وحفظ الرجال عن رؤية النساء وسماعهن والاحتكاك بهن، كان ذلك أدعى للحرمة وأعظم لتعظيم حدود الله وأوقى وأحفظ للمجتمع وأصون له. ولذلك على المرأة المسلمة المؤمنة أن تحافظ، وأن تعلم أن الله من فوق سبع سماوات شرع لها وهي واقفة بين يديه أن لا تتكلم مع وجود الحاجة، فكيف إذا تكلمت بدون حاجة؟ قال بعض العلماء: صوت المرأة كالرجل. طيب إذا كان صوت المرأة كالرجل فلتجلس مع الرجل الأجنبي وتقول له: كيف حالك؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ وتتكلم معه كما يتكلم الرجل مع الرجل. ولذلك ينبغي المحافظة على هذه الأمور الطيبة الزاكية، وعلى كل فقيه وعالم إذا رأى قولا فيه حفظ وأرعى وأصون، خاصة عند فساد الأزمنة، أن لا نذهب ونتتبع رخص العلماء، وإنما نغار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب النساء ونكرمهن ونجلهن ونغار عليهن. فيحرص الرجل على أن يحفظ هذه الحدود المحارم، ويدعو إلى الأكمل والأسمى، لأن الدين النصيحة. والمرأة إذا رأت، هذا يقول بعض الحكماء، حتى بعض الباحثين في علم النفس يقول إن مثل هذه الأوامر الشرعية التي تجعل المرأة، هم يقولون يضيق على المرأة، لكن المرأة لما تشعر أنها محاطة بأوامر ومحاطة بنواهي حتى عند كلامها، يجعلها ذلك أن تحفظ دينها وعرضها وتكون أبعد ما تكون عن فتنة، يصير عندها شعور نفسي. لكن العكس، إذا أصبحت المرأة لا تبالي بمن تكلمت، وتأتي إلى البقالة أو إلى المكان وتتكلم كما يتكلم الرجل. ولذلك نظرنا في المجتمعات المحافظة ولله الحمد، حينما ترى المجتمع محافظا، كنا قبل أزمنة عديدة يعني في الصغر كنا نرى المرأة إذا جاءت وهي بحيائها وخجلها، حتى وهي تريد أن تشتري، في بعض الأحيان تستحي أن تكلم صاحب البقالة أو تشتري منه، فتنتظر حتى يأتي صبي وتكلمه بحاجتها، وتنتظر في الشمس. والله لقد رأيت بأم عيني من النساء الطاهرات العفيفات. فلذلك كلما حرص على هذا الأصل العظيم حفظت الأمة وحفظ شبابها وحفظنا من الفتنة. ولذلك يريد الله للأمة الطهارة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللهم اعصمنا من الزلل، ووفقنا في القول والعمل، والله